وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك أيضا. يقول أخي يشتكي من مرض في رجله، يقول ادعو له نسأل الله أن يشفينا ويشفي كل مريض من المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اشفنا جميعا شفاء لا يغادر سقما. الله سبحانه وتعالى هو الشافي الكافي، وإذا مرضت فهو يشفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منه صاحب هذا خطه ضعيف، يقول رأيكم في الحملة الشرسة على جهاز الحسبة والهيئات، وفي مقابل ضعف الرد عليهم. لا الحمد لله، يعني لا يزال لها الحمد، يعني لا يزال لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. يعني كونك تحكم بهذا الحكم انه الرد عليهم ضعيف، هذا ايضا لا نسلم لك به، فالحمد لله الرد عليهم قوي ولله الحمد. واذا اخطا فرد مثلا من الهيئات او من غيره فخطاه لا يحسب على الهيئات، واذا اخطا ايضا في المقابل احد عليهم لا يحتسب يعني على الاسلام. فعلى كل حال ليست الحملة على جهاز الحسبة، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختص به هذه البلاد، ولله الحمد قام هم يعلمون أن قوة حكمهم وقوة سلطانهم إنما قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى عد بعض أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، فلا يذهب بك التشاؤم والنظر الأسود إلى أنه قد ضعف الرد عليهم. فالحمد لله يعني الخير باقي، وهناك من يرد عليهم تمام الرد، لكن يعني الخطأ من أخطأ ولو كان يعني من المنتسبين إلى. على كل حال الحمد لله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأسس والدعائم التي قامت عليه هذه الدولة المباركة، دولة آل سعود. قد حدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أن الملك عبد العزيز أول ما يعني استعاد الرياض كانت الحاجة ماسة إلى أن يداري بعض النصارى خاصة العرب من لبنان وغيرهم، فقدم نصراني ربما يكون من نصارى لبنان من العرب، شواربه طويلة ولحيته محلوقة، فوثب عليه محتسب أو مكلف من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وطرحه أرضا وصار ينتف شاربه حتى سال الدم. عندئذ يعني أصبح هذا المنظر مسيء لدولة الإسلام الناشئة، ومسيء لفعل الملك، ويعني مسيء إلى المسلمين جميعا. فغضب الملك عبد العزيز ومعه حق في هذا، ثم كان شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله عبد الله الشيخ عبد الله اي نعم الذي يسمى طويق على اساس انه مزبل لطلبة العلم، وهو جد الملك فيصل عبد الله آل الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، كان هو المرجع، وهو الذي اوصى بسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم، لان محمد بن ابراهيم ابن اخيه. فرجعوا إلى يعني وصلت المسألة إلى الشيخ عبد الله، طبعا أمر الملك بسجن هذا يعني، فوصلت المسألة إلى الشيخ عبد الله آل الشيخ، وأشار على الملك بأن يخرج هذا الشخص وأن يكسوه أمام الناس، واستدعاه. قال له: يا جاهل، هذا نصراني، ما بعد الكفر ذنب؟ أولا أدعوه إلى الإسلام حتى يسلم، ثم أخبره بأن يوفر لحيته ويقصر من شاربه. يعني تذهب وتبرك عليه وتنتف شاربه؟ يعني ماذا فعلت؟ أسأت إلى أنت جاهل، لا تعرف الدعوة ولا أسلوب الدعوة ولا الحكمة في الدعوة. وسبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. مبعث هذا السؤال هو قصة هذا البريطاني اللي زوجته سعودية، حسب ما نشر، واجتماع بعض أعضاء الهيئة عليه، وكل يدعي أنه هو المضروب أو المعتدى عليه. فالله المستعان، أنا لا أدري عن هي إلا بحسب ما ينشر. وشابهت قصة ذاك النصراني، أي نعم، الذي وثب عليه ذلك المحتسب ونتف شاربه. الله يغفر للجميع، الله يغفر للمسلمين جميعا. أي نعم. فهذه بالمناسبة يعني تذكرتها، هي ملحة، ينبغي أن تكون الدعوة أيضا حكيمة. عندك شيء؟ بسم الله ما شاء الله. قال: هل القول بأن الرافضة أشد كفرا من اليهود والنصارى لا وصل في ماذا؟ قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. ففي هذا المسألة أكفر من اليهود والنصارى. نعم، لأنهم يسبون أبا بكر ويسبون عائشة ويسبون الصحابة كلهم، ما سلم منهم أحد، كفروهم. من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. اليهود وهم يهود لما سئلوا: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. والنصارى لما قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. هؤلاء حينما قيل لهم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. قالوا: أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخر. فطبعا من هذا الباب أشد، يعني أشد كفر من اليهود والنصارى في هذه المسألة. والله أعلم. في سؤال؟ إيه تفضل. مسافر جاء من تبوك. إيه الجرب. إيه إيه تخلع وتغسل إيه وتبدأ من جديد. إيه نعم. إيه نعم، المسافر ما دام مسافر فالمسافر يمسح على الجورب 3 أيام بلياليها، وإذا انتهت الأيام 3 يخلع ويتوضأ ويدخل يعني رجليه طاهرتين. نعم. البلدة لا تحكم شرع الله، هل يجوز الذهاب لها بقصد التمسك؟ أما بقصد يعني بقصد الاعتبار والدعوة والاتعاظ، هذا مقصد شريف، لكن بقصد الله، أو مثل بعض الناس لما يدخل رمضان يذهب إلى أوروبا علشان يفطر، لا ما يجوز. أي نعم، بحسب أي نعم المقصد. والله المستعان. مسافري المسافر ما دام هو مسافر يقصر الصلاة، وإذا حضر جماعة متمين يتم معهم. أي أقصد أن المسافر ما دام مسافرا فله أحكام المسافر، يجمع عند الحاجة ويقصر أبدا، يقصر رباعية. أي نعم، إذا وصل بلده خلاص ما هو مسافر. أي نعم، إذا وصل إلى بلده ليس مسافرا. نعم يا أخوان، مرحبا. أنا أقرب أقرب أقرب أقرب. الرافضة شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني.